بشهر الجود والكرم، ويرتبط ايضا بشهر القرآن. ولقد وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجود بالخير من الريح المرسلة. فشهر رمضان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمونه في هذه العبارات: قد جاءكم شهر كريم مبارك، افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحمة والمغفرة والعتق من النار، قال: إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وشهر رمضان كما سمعنا من فضيلة القارئ أنزل فيه القرآن، والقرآن مرتبط بالصيام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم والراحة بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحمد لله جربنا جزء كبير من هذا الشهر، اليوم نجد يعني مضى أسبوع من الرحمة وإحنا كلنا بنتعرض لها. واليوم سنتكلم عن الصدقة والزكاة والفريضة في هذا الشهر، من أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. والزكاة لها دور راقي في المجتمع، تزيل عن المجتمع كثير من البلاء، وتذهب من المجتمع كثير من العناء، وتبعد عن المجتمع ما يحل ببعض أفراده من الشقاء والبلاء. ولو نظرنا إلى المجتمعات التي تحرم من الإسلام نرى أنها تتعرض لمصائب ومتاعب ومشاكل بسبب بعدها عن شرع الله، وبسبب جنوحها عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنك موجودة في بلاد كثيرة جدا. والزكاة فريضة فرضها الله عز وجل على أغنياء هذه الأمة. وما منع قوم زكاة أموالهم، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. القطر، المطر ده مهم في حياة الأمة. تأخر المطر على كثير من بلاد المسلمين في هذا العام، تأخر المطر، وسبب تأخره لابد أن نفتش في أنفسنا، هل نحن نقوم بفرائض ربنا؟ هل نحن نؤدي اوامر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن ننفذ شرع الله سبحانه وتعالى في مجتمعاتنا؟ لابد نسأل انفسنا هذه الاسئلة، لابد من ان نسأل انفسنا هذه الاسئلة. ايها الاخوة المسلمون، هناك مبطلات للصدقة، فالمن مثلا الذي يتصدق ويمن على الذي يتصدق عليه ويقول له لولا وجودي ما كان لك هذا الرزق، ده منه. او الاذى، دي من مبطلات ايضا الزكاة، لا تقبل. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. اذى ان تسمعه بعض كلمات تجرح شعوره او تحط من كرامته وهو اخوك المسلم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. صدقة خير، الصدقة خير، وتعتبر سجلا مهما للمسلم المتصدق، يستطيع بهذا السجل ان يدفع عن نفسه عذاب الله يوم القيامة، وان يسجل له درجة في جنات النعيم المتصدق. لكنه اذا اذى الانسان الذي يتصدق عليه، اذا اذاه او اسمعه كلمات تحط من قبره وتهدر من كرامته، فالله سبحانه وتعالى غني عن هذا. اسمعوا الآيات: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. غني عن هذا المتصدق الذي يسمع الفقير كلمات تجرح شعوره، والذي يؤذيه بألفاظ تهين كرامته، يقول والله غني، ثم يقول حليم، يعني صفة من صفات الله. كان من الممكن عندما يجرح الغني كرامة الفقير أو يسمعه كلمة تهينه، الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل به الفقر سريعا، لكن حلم من عند ربنا. والله غني عن صدقة هذا الذي يمن ويأذي الفقير، وحليم ايضا على هذا الغني الذي يسمع الفقير هذه الاساءات. ايها الاخوة المسلمون، وابطال الصدقة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، كالمنافق الذي يتصدق يرائي بصدقته الناس وكأنه يريد ثوابا من مدح الناس وثناء الناس عليه، فصدقته التي تصدق بها صدقة باطلة وليس له منها ثواب. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لأنه لو مؤمن بالله وباليوم الآخر كان لابد أن يخرج صدقته راضية بذلك نفسه، مطمئنا بهذه الصدقة قلبه، وهو يؤديها للفقير ويثق تماما انها حق عليه اوجبه الله عليه لهذا الفقير. اسمعوا: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب. يا سبحان الله، حجر عليه شوية تراب كده يغطيه، املس. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، قلبه قلب هذا الغني الذي يتصدق ويرائي، غني المنافق الذي يرائي الناس ويتصدق، هذا مثل الحجر وهو مغلف بشيء من التراب كده، فإذا ما نزل الوابل الخير يظهر، تظهر صلابة وصلابة وصعوبة هذا الإنسان الذي لا رحمة في قلبه، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يعني الكسب هذا اللي بيتصدق وحاطط في نفسه انه هو يرائي وجعل هذه الصدقة لكي ينال من ورائها ثناء او مدحا، هذه الصدقة لن تفيده ابدا، مع انها كسب لها ما كسبت، يعتبر عمل مع انه كسب، لكن هذا الكسب لا يفيده ابدا. اسمعوا كده، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يبحث يوم القيامة يجد ملوش عمل اطلاقا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. والقرآن يبين وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مفيش عمل اطلاقا، هو كان بيظن انه ايه بالانفاق هذا ربما يكسب خيرا، لكن لا كسب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ويجيب لنا مثل اخر مواجه كده، ولا بد ان احنا نعرف قيمة هذا المثل الاخر في القرآن الكريم. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، مش رئاء الناس، ابتغاء مرضات الله، هذه علامات القبول، ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، لا ينفقونها رياء ولا لاجل الثناء ولا لاجل ان يقال انه منفق، لان اللي ينفق بهذه الصورة ويرجو ان يقال انه منفق يكون احد ثلاثة يوم القيامة تسعر بهم النار. اسمعوا كده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اول الثلاثة دول والثاني والثالث عشان نحذر، ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر ثلاثة، الذي تعلم العلم ليقال عنه انه عالم فيؤتى به يوم القيامة لقد علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ قال يا ربي لقد تعلمت فيك العلم وعلمته. شوف الكارثة، اول الثلاثة العالم، يعني احنا لا نفعل دنيا ولا اخرى، والله والله والله الذي لا يلحظ مثل هذه الملاحظ سيلاقي يوم القيامة عنة لا يستطيع ان يواجهه بحال من الاحوال. لقد تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال له كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، ادي واحد. ثم الثاني يؤتى بالمتصدق الغني، الغني ماذا عملت في المال الذي اغناك الله به وانعم به عليك؟ فيقول يا ربي لقد انفقت منه ها هنا وها هنا، انفقت في وجهه فيقال له كذبت ولكنك انفقت ليقال هو منفق وقد قيل. خلاص اللي خدته في الدنيا. ثم امر به فسحب على وجهه، يا سلام، شوف سحب على الوجه ده شكله ايه ده، فسحب على وجهه ثم القي في النار. وثالث الثلاثة الذي قتل ظاهريا في سبيل الله المجاهد يقال له يوم القيامة: ماذا، ما الذي فعلته؟ فيقال: يا ربي لقد قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أيها الإخوة المسلمون، أعمال ثلاثة في ظاهرها الخير، والذي يحفظ هذا الخير الباطن، لابد أن يكون الباطن ابتغاء مرضات الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لا يأخذون رياء ولا سمعة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، بيطلع المال ونفسه راضية به، راضية بهذا المال لأنه حق، لأنه حق الله عز وجل. وتثبيتا من أنفسهم، المال اللي بينفقه أخرجه ابتغاء مرضات الله، ده ضمانه. وفي نفس الوقت نفسه مطمئنة، لا تهتز، لا تقول إن هذا كثير كيف أخرجه. فقد أعطاك الله الكثير الكثير الكثير، ويريد منك أن تعطي زكاة مالك كل عام ربع العشر. كل 100 درهم عليهم درهمين ونص، لما يقعدوا عندك سنة كاملة، كل 100 درهم ربنا حفظهم، كل 1000 درهم حفظهم لك ربنا، بياخد منك 25 درهم كل سنة. كل 100,000 ياخد منك الجزء المقدر المعروف 2.5%، 2500، 100,000 ربنا حفظهم لك سنة كاملة، ياخد منك 2500، يبقى كثير. يخرجون انفسهم، ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم، دول شكلهم ايه؟ شوفوا المثال بتاعهم. التانين ايه؟ التانين ربنا مسح كل شيء، لا يقدرون على شيء ما كتبوا، لكن دول بقى ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم، كمثل جنة حديقة بستان مليان خيرات من عند ربنا، كمثل جنة بردوة مكان عالي. والزراع اللي بيعرفوا الزراعة فعلا يقول لك المكان العالي ده اللي هو صالح للزراعة بيؤتي الأكل ضعفين، يطلع كده خير. كمثل جنة بردوة. ولو نظرنا كده للتعبير بالجنة، الأولاني اللي كان بينفق رئاء الناس وخايف من النفقة، ربنا ايه جاء في النهاية وايه؟ ولا يقدرون على شيء ما كسبوا. لكن الثاني مقدم على ايه؟ على جنة. جنة في الدنيا مثمرة، وجنة الاخرة عامرة. ستجد في هذه الجنة في الاخرة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوف القرآن الكريم كده يقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. فاكهة كثير كثير. شوف ربنا بيعبر كده. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. وابل مطر كثير، فآتت أكلها ضعفين، يعني طلع كده من الرزق اللي عندك الزكاة بتاعته، يقوم يجي لك ايه؟ فآتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل، مطر على قدر حاجتها فقط، على قدر الحاجة بتاعتها. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يعني ان كنت ابتغاء مرضات الله وان كنت راضي بذلك ربنا عليم وبصير بذلك. ثم يحذر اولئك، يحذر اولئك الممسكين البخلاء الخائفين من الفقر والعوز الذين يحرصون على المال مع كثرته، يضرب لهم هذا المثل الاخير: أود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار، جنة تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات، له فيها من كل الثمرات، واول ما كبر واصبح احوج ما يكون الى ان يجني من هذه الجنة وله ذرية ضعفاء كبير في السن. وده مثل ايه؟ مثل لمن اعطاه الله طاعة في اول عمره ثم جاء الشيطان ولبس عليه حياته وجعله ينسى الطاعة في اخر عمره، واذا به احوج ما يكون الى الطاعة في نهاية العمر، احوج ما يكون الى الطاعة، والشيطان قد افسد عليه اخرته. ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، احرصوا عليه: اللهم اجعل خير اعمالي خواتيمها. النبي كان بيدعو. شو ده بقى؟ شوف المثال: أود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري، بداية حياته كده، تجري من تحتها الانهار، له فيها من كل الثمرات، واصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، في حاجة الى هذه الجنة عشان ايه؟ يربي اولاده اللي هم صغار دول، وله ذرية ضعفاء. وبعدين لانه اساء في نهاية حياته، لانه افسد المقدمة التي كان يعيش عليها، لانه افسد النعمة التي انعم الله بها عليه، لانه لم يعرف المنعم سبحانه وتعالى، فلا بد يجي له عقاب، وهو ايه؟ احوج ما يكون. ليه؟ لان يعيش في رياض هذه الجنة، واحوج ما يكون لان يربي الذرية الضعفاء. فيجي اعصار: يا ستار يا رب، يا ستار. اعصار زي الاعصار اللي كان ربنا رده عن بلاد عن العراق وعن بلاد المسلمين ده في الاسبوع الماضي. الاعصار المصيبة اللي كانت جاية دي، الحمد لله الذي كشف الهم والغم عن بلاد المسلمين ورد كيد الكائدين في نحورهم. نعمة من عند ربنا. الواحد مننا كده، شو المثال القرآني: وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار. أصاب الجنة، الجنة اللي فيها نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. ثم ينادينا ربنا جل وعلا بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لابد الكسب يكون طيب. من تصدق، شوف الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، من تصدق بعجل تمرة، يعني بمثل تمرة، بمثل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله الا طيبا، فان الله يتقبلها بيمينه، يتقبلها بيمينه، ثم يربيها، يعني يزيدها او يربيها، ينميها لصاحبها، لصاحبها، ثم ينميها ويربيها لصاحبها، كما يربي احدكم فلوه، المهر، حتى تكون مثل الجبل. ده التمرة تبقى مثل الجبل. يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، انتم في شهر تتضاعف فيه الحسنات، فاقبلوا على الله واقبلوا من الله هدية في هذا الشهر، وازحموا حياتكم بالنفقات الراضية بها نفوسكم، المطمئنة بها قلوبكم، وجربوا الصدقات عندما تكون نفوسكم راضية، وعندما يكون عملكم خالصا لوجه الله، جربوا وادعوا بعد ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء ويرفع البلاء ويزيل الشقاء. اللهم ارفع البلاء والعناء والشقاء عن ديار المسلمين وبلاد المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن دفع الهم والغم عن بلاد العراق المسلم وعن شعب العراق المسلم، نحمد الله على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجولة التي كانت موجهة لضرب العراق أن تكون آخر جولة للكفر، ويجعل بعد ذلك النصر للإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الكريم أن يجعل هذه الجولة آخر جولة لهم، ثم يرد الله عليهم كيدهم في نحورهم، ثم ينصر عباده المسلمين في شتى أنحاء الأرض يا رب العالمين. دعاء مهم، بس ادخلوا كده إلى الدعاء بعمل صالح، وإحنا في يوم، هذا اليوم يقبل الله فيه الدعاء. أيها الإخوة المسلمون، بقي أمر أقوله عن الزكاة والصدقات. عايزين مية يا أخوانا، عايزين مية والله. والله لو ربنا منع عنا قطرة الماء لموتنا جميعا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لا أحد غير الله، لا أحد يأتي بالماء. أيها الإخوة المسلمون، ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لكن تعطى الزكاة لمن؟ تعطى لمن هو معروف بأنه فقير، وللمسكين، وللأصناف التي بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. لا تصح الزكاة لغني ولا لذي مرة قوي. ويظهر لنا في المجتمع في هذه الأيام كثير من المتسولين يأتون، أنا بقول هذا الكلام عن معرفة، كثير من المتسولين يأتون ويأتي ويقول أنا في كذا وفي كذا وفي كذا. لا، لم يكن في يوم من الأيام، لم تكن الزكاة ولا الصدقة في يوم من الأيام لأولئك الذين يلحون في السؤال. اسمعوا القرآن الكريم كده، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الإنفاق ده لمين؟ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما يستطيعش الكسب ولا عيش الكسب، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. الملحف ده اللي بيأتي ويقول له، بيجي يقول لك أنا كذا، يقول له الله، إن استطعت أن تعطيه جزءا وتقول له وسع الله عليك وأخذ ومشي بخير وبركة، لكن لما تيجي تقدم له بعض الصدقات، إحنا الصدقة بتاعتنا بيقول لك اتقوا النار ولو بشق تمرة. أنا لو جيت أدي الواحد تمرة هيقول لي وانا بشحت، هينظر لي كده نظرة تانية. لا، احنا عندنا الدين بتاعنا كده، نص التمرة يدخلني الجنة، بس ايه؟ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسي، ادي اللي احنا عارفينه. لكن يلح كل شوية، يا اخي روح عندك الهلال الاحمر موجود هناك بيعرفوا، تذهب اليهم واعطيهم زكاتك، وهم يؤدون الزكاة بطريقة مألوفة معروفة. أيضا الجمعيات الأخرى اللي موجودة في هذا البلد تستطيع هيئة الأعمال الخيرية، دار البر، كل هذه الهيئات عليها أناس يراقبون الله عز وجل في الزكاة وفي الصدقات وفي البر، وهم متطوعون، منهم القائمون عليهم متطوعون، والذين يعملون أيضا لهم أجر، لكن هذا الأجر مشروع، لأن القرآن الكريم بيقول لنا كده: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها اللي بيعملوا على جمع الزكاة أو يعملوا على إعطاء الزكاة لمستحقيها، فنعطي الزكاة لهؤلاء بدلا من أن تقع في يد إنسان غير مستحق لها. يأتيني بعض السائلين من المستفتين يقول: أنا لي قريب وهو متكسب، ولكنه هل ممكن أعطيه زكاة مالي في صورة مثلا سلعة من السلع، أجيب له ثلاجة أديله الزكاة عشان يحج بيها، أقول له خد إيه روح حج يا أخي أنت مالك، إن كان محتاج أديله الزكاة، إن كان غير محتاج فلا تحتال. فإذا أنت أعطيت زكاة مالك لقريبك الذي ليس في حاجة إلى هذا المال، وإذا أنا أعطيت زكاة مالي لقريبي الذي هو ليس في حاجة من المال، فمن يعطي الفقير الذي ليس له قريب؟ أيها الإخوة المسلمون، الزكاة فرضها الله عز وجل لكي تضمن لهذه الأمة حياة كريمة، والزكاة وعاء مهم في حياة المجتمع المسلم، وهي تدور مع إيه؟ مع السنة دورانا كاملا، فحولك غير حولي وغير حول الثالث، وزكاة الزروع والثمار فصلية، وزكاة الأنعام الإبل والبقر والغنم لها مقدرات، وزكاة الركاز الخارج من الأرض. والله لو طبق المسلمون هذه الفريضة ما وجد في مجتمعهم فقير ولا جائع ولا عار ولا مغبون، وما وجد هناك يتامى يحتاجون إلى من ينفق عليهم لو نفذنا هذا الوعاء، وعاء الزكاة. ووعاء الزكاة في المجتمع المسلم يغني ولا يعطي الكفاء الكفاية فقط، وإنما يغني الفقراء حتى إنهم بعد ذلك يكونون من الدافعين للزكاة لو طبقنا هذه الفريضة، ووجد من يقوم عليها كما قام عليها الخليفة الأول أبو بكر، حيث قال: والله لو منعوني عقال بعير، حبل كان بيربط للبعير، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة سهلة، الصلاة سهلة، أنا مش بنت عليها فلوس، ولو غرم أحدنا على شهادة لا إله إلا الله لكان به عن نطقها ذهابا. لو كنا هنقول له هكنت أشهد أن لا إله إلا تدفع شيء، كان بعض كان ينصرف يقول لك لا. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في فقرائكم، واتقوا الله في مجتمعاتكم، وراقبوا الله في أعمالكم، فنحن نحتاج إلى رحمة الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك نصرك وتأييدك للمستضعفين في كل مكان. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم اجعل الدائرة على أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم سلط عليهم عقابا من عندك يا رب العالمين. اللهم سلط على أعداء الإسلام عقابا من عندك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آيتك. اللهم أنزل عليهم نقمتك.